فقلت لا أبرح حتى أعلم ما وراء هذا. ثم نادى يا جليح عمرو النجيح. يا حليج عمرو النجيح أو يا جليح عمرو النجيح رجل فصيح يقول لا إله إلا الله. فقمت فما نشبنا أن قيل هذا نبي. هذا سياق البخاري وقد رواه البيهقي من حديث ابن وهب بنحوه. ثم قال وظاهر هذه الرواية يوهم أن عمر بنفسه سمع الصارخ يصرخ من العج الذي ذبح. وكذلك هو صريح في رواية ضعيفة عن عمر في إسلامه. وسائر الروايات تدل على أن هذا الكاهن هو الذي أخبر بذلك عن رؤيته وسماعه والله أعلم. نعم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وهذا الذي قاله البيهقي هو المتجه وهذا الرجل هو سواد بن قارب. وقد ذكرت هذا مستقصا في سيرة عمر رضي الله عنه، فمن أراده فليأخذه من ثم. ولله الحمد. لا، ولعلنا نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والفقه في ديننا، وأن يبلغنا وإياكم ما يرضيه، وأن يعيدنا وإياكم من كل سوء. آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.